بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم القصة الجميلة أو قصة موسى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يا جماعة. أم موسى، أنا عايز أجيب القصة من الأول. أم موسى، أنا مش عايز أجيب من ساعة ما ولدت موسى، أنا عايز أجيب من ساعة ما علمت إنها حامل. أنا حامل، جت تفرح يا. طب لو جه ولد هيقتلوه زي ما قتلوا ابن فلان أو ابن فلان أو ابن فلان، هياخدوا ضنايا مني لو طلع ولد. طب وبعدين 9 شهور يا جماعة ثبتها القائد الرباني المنتصر وهي مرعوبة عشان يطلع ولد، ثبتها مخلص الأمة ومحررها وموحدها ورافع راية الحق وهي مش عارفة الدين ده بيترتب له من فوق 7 سماوات ازاي. 9 شهور يوم وهي بتقول يا رب لو طلع ولد هيقتلوه يا رب، ابني هيتقتل مني يا رب. ويجي المخاض وتيجي الولادة ويطلع ولد. تخيل أم موسى وهي متكف حضنها وقلبها بيرتجف، متخيلة في أي لحظة أنهم هيدخلوا يهجموا عليها ويكسروا الباب ويدخلوا ياخدوا ابنها يدحوه قدامها قدام عينيها. تخيلوا ربنا بيقول لها، لأم موسى بيوحي إليها أن أرضعيه. يا رب ارضعه، انا عايز اخبيه، انا عايز انجده. رضعيه لحد ما يشبع، فاذا خفت عليه لما تحس ان في خطر هنا بقى هعمل ايه يا رب؟ اخبيه، افتح قلبي واحطه جواه واقفل عليه تاني؟ لا لا لا، القيه، ارميه فين يا رب؟ ارميه في بيت محدش عارفه، ولا ارميه في مكان محدش يوصل له؟ ارميه في البحر، ارميه في البحر. بس استني، اوعي تقلقش، اوعي تخافي، اوعي تحزني، اوعي يوحشك، اوعي تنامي بالليل ما يجيش كيش مو مسؤول يا ترى ضنايا انت فين؟ اوعي تسعلي ولا تندمي. ليه يا رب؟ حد يخاف ومعاه ربنا. اوعي تفتكري انك بترمي في البحر، ده انت بترمي في ايديا وزي ما خدته منك ارجحهولك. اوعي تقلق اما تلاقي الموت بيرفع التابوت وينزله، اوعي تقلق اما تلاقي التابوت وصل لغايه قصر فرعون، اوعي تقلق اما تلاقي فرعون هو اللي ماسك التابوت، اوعي تقلقي، ده ربنا زل فرعون زل في القصه دي يا جماعه. انت بعت جنودك عشان ياخدوا وليي؟ لا لا لا لا، مش الجنود بتوعك. ليه؟ انا اللي بايديا هحطه في ايديك. ووريني يا فرعون، وريني يا جبار الارض، وريني يا طاغوت هتعمل ايه للولي بتاعي انت وكل الجند بتوعك. شايفين يا جماعه ربنا سل الاسباب كلها في القصه دي. عرفنا ان الاسباب كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا شاءه لم يجده شيئا. كل الاسباب اجتمعت على موسى، وفي الاخر المنظر اللي بعد كده ام موسى فأصر فرعون بترضع موسى وبتاخد أجرها من فرعون، وفرعون يبعت لها أكل عشان تاكل وترضع اللي بكره هيطلع هلاكه على ايديه. فلا نامت أعين البلهاء، ولا نامت أعين الجهلاء بالله، ولا نامت أعين المفتونين بالأسباب المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. أي والله يا جماعة القصة دي فيها عبرة خطيرة قوي، عشان ربنا بيقول لنا ايه؟ اوعى تحبط لو الأسباب حطت بيك. اوعى لو كل بحار الأرض صارت عليك، وكل فراعنة الارض وقفت في وشك وسواعدتك، وكل مواضع الارض وابواب الرزق اتقفلت في وشك كلها، اقعد كده خليها تضلم، سيبها تجيب اخرها، اقعد لغايه ما تبقى ضلمه كحل وانت بتضحك ودموع الفرح بالله بتنهمر من عينيك، وتقول هتعملي لي ايه يا اسباب وانا معايا الملك؟ هتعمل لي ايه يا مدير شغل ظالم عايز يكتري عليا وانا معايا الملك؟ هتعمل لي ايه يا واحد عايز ياخد ورث عيال اليتامى وانا معايا الملك؟ هتعمل لنا ايه يا بوش ولا يا بلير ولا كل طغاة الارض واحنا معانا الملك؟ هتعمل ايه يا فيروز الكبد الوبائي وانا معايا الملك؟ هتعمل ايه يا دكتور عايز تظلمني في الشفا ولا في التحرير وتسقطني عشان نقابي ولا عشان لحيتي وانا معايا الملك؟ هتعمل لي ايه يا زوج صالح مفتري عليا وما بتراعيش ربنا فيا وانا معايا الملك؟ شايفين اليقين يا جماعه؟ شايفين اليقين بالله سبحانه وتعالى؟ اهو ده لطف الله سبحانه وتعالى، ان الاسباب كلها ممكن تقفل عشان ربنا في الاخر يقول لك الاسباب دي ضرتك في حاجه؟ لا والله يا رب، طول ما انت كنت معايا مفيش حاجة عرفت توصل لي يا رب. فكم لله من تدبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب.